يلي بنسمع بالمقطع الإنجيلي ما يقال: الحق أقول لكم أنه حيثما كرز بهذا الإنجيل في العالم كله يخبر بما صنعته هذه تذكارة لك. وليه هاي بالذات؟ شو هالعظمة يلي زاوتها لدرجة إنه يسوع بيقول حيثما كرز بالإنجيل في العالم كله يخبر بما صنعته هذا. ما قال عن كده. وبالتالي أنا وياكم مدعوين إنه نسأل حالنا شو عظمة الموقف؟ إنه راحت اشتريتها شوية كالونيا غالي وتلاقيتهم على يسوع وعملت طوشة طويلة عريضة ومشكلة عويصة من الناس الموجودين. الموضوع بيستاهل إنه نفكر فيه. وبعدين إنه هدول الناس يلي كانوا عم يفكروا بطريقة حلوة، بنقول بطريقة حلوة، إنه لو بدال ما تكسر القارورة وبدال ما تدلقن على يسوع، وإنه هذا الطيب أو هاي المادة غالي كتير، يعني هاي إذا بتنباع وتتوزع على الفقراء بيستفيدوا، يا ترى ما كان أحسن؟ أسئلة كتير. خلينا نتأمل بشكل طويل. أول إجابة لأنه يسوع فهمان نحن من أي نفسية عم نحكي. اسمعوا شو بيقول. وأنا قوما غضبوا في أنفسهم وقالوا لما كان أجداد هذا الصيف. وبيرجع بيقول وكانوا يدمدمون عليها. أول شيء منين لك حق تغضب من عطية حد؟ فينك تقول أنا أثارت انتباهي، وارد. بس إنك منقهر منه؟ ولاحظوا شو بيستخدم مرقص فنان بالتفاصيل الحلوة. في مرة بس عم بتقروا إنجيل مرقس، انتبهوا قديش بيهتم بتفاصيل كثير دقيقة. وكانوا يدمدمون عليها، يعني هي شو بتزيد من الموقف؟ إلا إنه آية مرقس يقول لك إنه هن ناس في بقلبهم شيء غير الرحمة. إنه ليه عم بحكوا عليها؟ ليه مهمين؟ ليه في مأهور من واحد عم يقدم شيء؟ شو من كان؟ ما عجبك اللي يقدم أحسن منه؟ ويدمدمون عليها، هسا جايبين سيرتها بالعاطفة وعم يحكوا عليها بين بعضهم، ما في واحد قال ليش هيك عملتي؟ وهذا درس مهم. أنت من أي طرف؟ انت المرأة اللي عندها استعداد تصرف كرمال يسوع ما تملك ومنه غالي على يسوع وما بيغلى على يسوع شيء، ولا من كثيرين الحكي الغضوبين ما بيعجبهم العجب يلي بدهم حجه يحكوا على العالم. لك حتى لو كان عم يعمل خير اللي قدامك تحكي عليه بس ما تستنجد واجبه. من أي نوع أنت؟ من أي نوع أنا؟ عندك قرار. من اللي بيقدمه ومهما كان في طعنات بظهره ما فرق معه. ولا من اللي عنده إمكانية يطعنه بالظهر بس؟ أنت قرارك. تطاولوا عليا. هني بس دمدموا بين حالهم وبس غضبوا في أنفسهم. ومع ذلك يسوع، يسوع فاحص القلوب والكلى، بيقدر الموقف صح. إنه ما إذا سبيتني يعني أنت سبيتني، إذا بقلبك سبيتني هو رح يعرف إنك سبيت، وبالتالي رح يلومك. تتذكروا إحدى الوصايا بالعهد القديم، الوصية، الوصية من الوصايا العشر التي تقول لا تقتل. ما بتقول لا يموت اللي قدامك، أنت لا تقتل. يمكن بحديثك عن فلان قتلته بذهنك، وبالتالي القصة مش قصة شو بيصيبه للآخر، القصة أنت شو بتعمل. وهون القصة الأساسية، المرأة اللي ما معروف فرع أبوها منين، الماء إلى صيد، المنى كهنوت، المنى محسوبة بين الناس، قدمت شيء كسرت عين الآخرين، مش بس كسرت قارورة الطين، وما لحقت تقول للناس تفرجوا. هي بس قدمت ليسوع شيء، هي بتعرف قديش غالي عندها، ومع ذلك ما غلي على يسوع. والحلو بالموضوع انه يسوع بيعرف قديش غالي القصة، لذلك حسب اياها معطيه. شوفوا لوين ودت القصة، مع انه هي كانت عم تحط شوية طيب على راسه. بيقول قد سبقت فطيبت جسدي للدفن. يعني انت اليوم بتقدم ليسوع شيء ما بالضرورة نجيش اليوم، بس يسوع بيعرف لوين بتودي القصة. لذلك حيثما كرز بالإنجيل في العالم سيخبر بما صنعته. ليه؟ لأنه عم يجرب يعلمنا من هذا المثل. حبابين لا تحكموا بالظاهر، ما المهم هلا، المهم اللي عم تعمله هلا لوين بيودي، المهم اللي عم تتصرفوا هلا لوين بياخذ، اللي عم تحكيه هلا لوين بيأثر. لذلك نحن مدعوين انه ننتبه، نحن مدعوين انه نحن نكون واعين لافكارنا، لتصرفاتنا، لكلامنا، لنيتنا. ليه؟ لأن انتبه لوين بتوصل، انتبه لوين تاخذ. النية العاطي ما ضرورة تظهر بأفعال، بس يا ترى لوين تاخذ الأفكار السوء يمكن ما تطلع بتصرفات خارجية، بس لوين تاخذ. الآباء القديسين بيعتبروا الأفكار مثل توتة بياكل بني آدم، حتى لو ما طلعت منها تاكلك من جوا، وبالتالي بتحوسك، بتحولك يمكن لإنسان غضوب، يمكن لإنسان حسود، يمكن لإنسان ثرثار. وهذا اللي كان عم يقول لهم يا يسوع، لماذا تزعجونها؟ ردوا بالكل اني ما حكوا شيء، اني غضبوا في داخلهم، دمدموا علي بين بعضهم، وبالتالي اني ما حكوا إلا. بس هذا شو حوله؟ لذلك احبائي الرب، اليوم نحن مدعوين لناخذ قرار، والقرار دائما نابع من شخصيات الكتاب المقدس. انت اي شخصيه منهم؟ المراه التي تكسر كل شيء من اجل يسوع، مهما كان غالي، ومهما كان حديث الناس، ومهما كان ما مبين شو بيفيد، ولا الناس اللي قاعده عم تنصر، وعنا فقراء، وعنا ناس بحاجه، وقصص وحكايا، وليش ما بيعمل هيك؟ طيب وانت شو بس عم تنظم، بس عم تحكي. قرار رأيك انت مين بناء عليه بتحدد علاقتك مع يسوع.